على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحقنا نحو قربتنا منا وشافعنا وحالنا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الخلود ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت من جلال الإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني معنى الآية الإشمالية يعني كما تلمناها الأمر فيها إن شاء الله واضح. قد نعلم يعني يؤكد سبحانه وتعالى إنه ليحزنك الذي يقولون يعني يؤكد سبحانه وتعالى أنه مطلع عليه ليطمئن ويزيد في يقين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليحزنك أي اللام. وإنه كمان إنه هي من المؤكدات واللام من المؤكدات. الذي يقولون يعني الذي يقولونه الحقيقة هن ما عم يكذبوك لك يكذبون ولكنهم ظلموا نعتهم سبحانه وتعالى بالظلم فقال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني بما أنزل سبحانه وتعالى وخاصة من الخوارق يعني خوارق العادات هم يكذبون ذلك مع أنها لا ليست بإمكان أحد. ولقد يعني سبحانه وتعالى يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يعني يبين لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنك اتبع وانظر إلى من سلف من الرسل والأنبياء قبلك كما قال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. طيب ولا مبدل لكلمات الله يعني سبحانه وتعالى يعني الذي أرسله والذي أنزله على أعداء الرسل قبلك سوف ينزله على قومك يعني إذا لم يرجع. ولا مبدل لكلمات الله. ولقد قصينا عليك يعني من أنباء المرسلين قبلك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين يعني جاءك نبأ المرسلين أو لقد جاءك من نبأ من أخبار المرسلين. يا من أول من زائدة يعني صلة بسموها أدبا مع القرآن أو بتكون على بابه جاءك أنباء من نبأ المرسلين. طيب فقوله تعالى قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون كسرت إن لدخول اللام. الشيخ رحمه الله يعني يتكلم كأنه على خلاف القواعد التي نألفها يعني قبل النحويين وقبل يعني هو الحقيقة قد نعلم بعد علم تكسر إن وهي اللام يعني نعلم لإنه هي اسم لام المزحلقة يعني عندما تجتمع مؤكدات بكلمة واحدة والكلمة هون الكلمة هي حرف لكن الحرف يقال له كلمة والفعل يقال له كلمة والاسم يقال له كلمة هذا تقسيم يعني جزئي بسموه يعني أو منقول كلي يعني الكل يقابله جزئي والكل يقابل الجزء يعني كل واحد منها ينطبق عليه تعريف الجميع يعني الإنسان الإنسان كذا الإنسان أنا ولا أنت كل واحد منا يقال له إنسان هذا جزئي. طيب أما الكل بقابل الجزء الجزء منقول هذا كتاب بس هاي الورقة ما بنقلها كتاب هاي جزء من الكتاب. طيب كسرت إن لدخول اللام العلماء بيقولوا يعني نعلم إنه هاي اسمها لام المزحلقة لأنه لأنه صار أكثر المؤكدات يعني جملة اسمية وبدينا فيها وهي إن للتأكيد فنعلم ضربة اللام حطتها عند الفعل يعني بالخبر بخبر إن لأنه إنه إن واسمها والخبر لا يحزنك. فالشيخ قال كسرت إن لدخول لا اللام ليش بقى قال هالكلام لأنه إن اللام تكون في أول الكلام وهي من المؤكدات طالما هي بأول الكلام والمؤكدات هي إن مؤكد فطالما في إن اللام كسرنا إن على كل حال. قال أبو ميسرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي جهل وأصحابه فقالوا يعني الجميع يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما نكذبك قد نعلم إن لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. قال له ما نكذبك وإنك عندنا لصادق يعني إذا بدون يكذبوا كل الناس بتكذبوا يعني معروف معلوم صدقه يعني معلوم لدى كل موجود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدعى بالصادق صلى الله عليه وسلم ولكننا نكذب ما جئت به يعني الشهداء يعني عم يكذبوا الله ما كذبوا سيدنا النبي عم يكذبوا رب العالمين قاتلهم الله ولكننا نكذب ما جئت به فنزلت هذه الآية فإنهم لا يكذبون فقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم آنسه سبحانه بقوله لأنه إذا مؤليل هذا يعني ثم آنسه بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك كمان تأكيد ولقد وقرئ يكذبونك مخففا وقرئ فإنهم لا يكذبونك قرئ مخففا لا يكذبونك ومشددا لا يكذبونك قراءتنا لحنا بالتشديد قراءة غيرنا كمان يعني متواترة بالتخفيف. قيل هما يعني التخفيف والتشديد بمعنى واحد، كقولك يعني حزنته وأحزنته. طيب، واختار يعني لما نقول حزنته يكذبون هذا اسمه تضعيف، يكذبون هذا اسمه تعلي بالهمز، والعلماء قالوا الهمز أخو التضعيف، يا منقول حزن يا منقول أحزن. واختار أبو عبيد قراءة التخفيف وهي قراءة علي رضي الله عنه، يعني سيدنا علي قرأ فيها، أن القراء يقولون مثلا ينقلون عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سيدنا علي. طيب، وروي عنه يعني عن سيدنا علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك. قال النحاس وقد خولف أبو عبيد في هذا، وروي يعني قال واختار أبو عبيد قراءة التخفيف هو كان يقرأ بها، فقال قال النحاس يعني صاحب إعراب القرآن الأول الأول، قال خولف أبو عبيد في هذا في التخفيف وروي لا نكذبك، فأنزل الله عز وجل لا يكذبونك. نعم، يعني من قال خولف أبو عبيد يعني برواية سبب النزول، يعني قال أبو عبيد ولكن يعني عن أبي جهل ولكن لا نكذب ما جئت به. إيه في من روى الحادثة بذاته لا نكذبك. نعم، فأنزل الله عز وجل لا يكذبونك. ويقوي هذا أن رجلا يعني شو هذا يعني التشديد، أن رجلا قرأ على ابن عباس فإنهم لا يكذبونك مخففا. على كل حال كلاهما قوي، فقال له ابن عباس فإنهم لا يكذبونك، لأنهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. ومعنى يكذبونك عند أهل اللغة يكذبونك ينسبونك إلى الكذب، فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب ما يستطيعون، ويردون عليك ما قلت. ومعنى لا يكذبونك أي لا يجدونك تأتي بالكذب، كما تقول أكذبته وجدته كذابا، أكذبته لقيته كذاب، وجدته كذابا، وأبخلته وجدته بخيلا، أي لا يجدونك كذابا إن تدبروا ما جئت به. طيب، ويجوز أن يكون المعنى لا يبينون عليك أو لا يبينون عليك أنك كاذب. طيب، في يعني النسخة لا يثبتون عليك أنك كاذب، لأنه يقال أكذبته إذا احتججت عليه وبينت أنه كاذب. وعلى التشديد لا يكذبونك بحجة ولا برهان، يعني لأنهم ما عقلوا ما يقولون. ودل على هذا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إنه المعنى أنهم لا ينسبون ولا يعني يأتون بحجة على كذبك. طيب، قال النحاس: والقول في هذا مذهب أبي عبيد، واحتجاجه لازم يعني قوي، لأن عليا كرم الله وجهه هو الذي روى الحديث، وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف. وحكى الكسائي عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه، لأن هي قراءة الكسائي التخفيف، وكذبت إذا أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج: كذبت إذا قلت له كذبت، وأكذبت إذا أردت أن ما أتى به كذب، يعني نسبته للكذب. نعم. قوله تعالى: فصبروا على ما كذبوا، أي فاصبر كما صبر، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أي عوننا، فسيأتيك ما وعدت به، يعني من العون والنصر. ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذا أكيد جايك، النصر والعون جايك. ولا مبدل لكلمات الله، يعني قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله يبين أن الله سبحانه وتعالى يأتي له بهذا النصر، يعني فصبروا على ما كذب وأوذوا، ولا مبدل يعني سيهر بالليان بده يصير، ولا مبدل لكلمات الله، أنا اللي عم أحكي يعني يتحقق، والكلام كلام الله سبحانه وتعالى، أي ما وعد الله عز وجل به فلا يقدر أحد أن يدفعه. يعني مثلها: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني بس ليس الرسل فحسب فقط، لا الذين آمنوا وللأمة الحقيقة الذين آمنوا، يعني آمنوا واتبعوا إيمانهم وسلكوا السبيل الجيد، الله سبحانه وتعالى والله لينصرنهم، لكن الحقيقة ما اتبعوا واختلفوا. وصريح الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قبل التنازع ما في استقامة، قبل التنازع ما في استقامة، يعني أمي والعياذ بالله لا تصلي هذه تنتصر. هذا ولا مبدل لكلمات الله، الذي يعصيه لا، مو معصية أكثر من معصية لا ينصره، يعني أمي والعياذ بالله، يعني شو بدنا نقول، حرامية هيبية سارقون بدها تنتصر، هذا ما بينتصر. أمي والعياذ بالله فيهم الزنا، وعم حكي كله عن كثب وسند عالي، هذا الحكي كله هذه تنتصر، لكن المشكلة في ناس فيها صادقون، ولكن يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلا يقدر أحد أن يدفعه. ليش؟ ولا مبدل لكلمات الله، يعني ما أخبر الله به لا ناقض لحكمه ولا خلف لوعده سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب، يعني بس ما عم نشوف، كأن قائل يعني كأنه جواب لسؤال مقدر، إنه يا رب ولا مبدل لكلماته، ما يعني هدول الأعداء ما قتلوا، هدول ما نصرتنا عليهم، قال سبحانه وتعالى وما أتاهم، يعني ما أوعدهم الله به، قال سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب، يعني لكل نبأ مستقر، وسوف تعلم، لكل أجل كتاب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، يعني يؤكد سبحانه وتعالى كمان إنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك كتب الله لأغلبنا، يعني والله لأغلبنا أنا ورسلي. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فاعل جاءك مضمر، المعنى جاءك، يعني الفاعل جاءك، يعني الضمير جاءك أنباء من نبأ المرسلين، جاءك الفاعل، فاعل جاءك مضمر، المعنى جاءك من نبأ المرسلين نبأ. ولقد جاءك يعني جرمت أننا نصرناك، يعني أشياء انتصرت فيها. نبأ مثل نبأ، من نبأ، من هي بيانية عم يعد الشيخ، وما عد حكى عليها الله يوفقه. طيب، أو منقول هي الحياة، المفسرون الآخرون يقولون هي زائدة صلة، ولقد جاءك نبأ المرسلين. نعم، والعلماء يأتون به مباشرة، ما يأتون بهذا الفاعل المضمر. نعم، قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني الآية وإن كان كبر عليك، يعني كبرت عليك القصة وكل عام وضده، فكر رئيس يعني محلي يوعد رئيس دولة كان أو جاهل، إيه شغلة كبيرة، يعني هذا يعني الكلام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحقيقة الخطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكونه أهلا للخطاب، والكلام لعامة أمته عليه الصلاة والسلام، القادة وغيرهم. يعني إيه فإن استطعت، يعني شو بدك، شو بدك، ماذا تفعل؟ أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني تنزل بالأرض روح، يعني ما حدا بيستطيع هذا، يعني نفاق يعني تنزل لتحت الأرض، يعني تحت الأراضي نفاق، أو سلما تطلع للسماء إيه فتأتيهم بآية، جبل شيء يعني يآمنوا به، يعني ففعل ماذا استطيع. ربي قال فإن استطعت، أو إن هي للتشكيك، يعني ما تستطيع، لأن أنا إن جزمت أنا إن شككت وجدتموني جازما، إن تجزم، لكنها لا يتحقق ما بعدها على الغالب. أنا إن جزمت، إن يعني إن جزمت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. ما بقول إذا يعني أكيد يصير، لكنها لا تجزم اللفظ، تجزم المعنى، وهذا يتبين بقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت كلنا من الموت، إذا إن ترك خيرا، مو كل الناس عنده ثروات، إن ترك خيرا. نعم، قوله تعالى وإن كان كبر عليه أيوه فتأتيهم بآية، يعني فافعل، ولو شاء الله يعني لجمعهم على الهدى، يعني كله بمشيئة الله، ولو شاء الله. هذول اللي بيقولوا الله ما بيريد إلا الخير، هذول الحياة جاهلون، يعني ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني كله بإرادة الله، يعني لسنا مكرهين، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني إبليس بيبقى عبد غصما عنه، يعني لكنه عنده هذا الجزء، الله سبحانه وتعالى بخلقه يبين أنه هذا بده عذاب، هذا بده جهنم، بدليل شو عم يعمل هو نفسها الخلقة اللي الله خلقها سبحانه وتعالى، خلقة خبيثة هي تختار هذا، مثل ما أن العقرب ليش ما يقتله؟ لأنه يعني مؤذي، طيب مو هيك الله خلقه؟ نعم الله خلقه، لكن خلق في هذا الجزء اللي بيختاره، هي بتحب تلقه. ايه وبعدين طيب ليش الله يخلقه؟ ايه تفضل عود مع الله، لا يسأل عما يفعل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني سبحانه وتعالى يعلم من إبليس، لكن سبحانه وتعالى بده يبين لنا أنه خلق أناسا لجهنم وخلق أناسا للجنة، وسبحانه وتعالى حكم عدل. سبحانه وتعالى هذا الذي يعني نؤمن به بعدله، يعني عندما فعل هذا سبحانه وتعالى جعل له جزء يختار به، هو يريد الطين خبيث، يعني هو يريد سبحانه وتعالى إيه يخلق ما يشاء ويختار. لكن لما اعتقدت للعقرب ولما تلعن الشيطان، لأنه هو نفسه صار الطين خبيثة وهي اختارها، يعني هي تدعو إلى الخبث، هي تدعو إلى السوء، تدعو إلى الشر. ليش الله يخلق؟ يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل. يعني أكثر من هيك إذا غمّت بجوز اختنق، يعني خلاص حاجة، والأمر مسلم تمام. فريق في الجنة وفريق في السعير، حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبحانه وتعالى، لكن سبحانه وتعالى هذا اللي فعل هالفعل، انت بتلاقي ان ايه والله والله بتقول بده اكل، هذا بده تقطيع، هذا بده كذا، يلي بيجيب الولد ونسأل الله العافية ولد الصغير وبيمسكه امام ابويه، هذا اكيد امام ابويه بصير بيضربه على الحيط، بيقتله بيضربه على الحيط وابويه ينظران. شو اسمه هذا؟ هذا ما بده قتل، بده جهنم هذا. إيه يعني هل هذا الله يؤاخذه بهذا وبين لك إنه هذا خبيث، يعني هذا مو يعني مستودع جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الإنسان يقنع بهذا، لكن الأصل الأصل الأصل يخلق ما يشاء ويختار. بيقول لك ليش ما الله سبحانه وتعالى جعل يعني ما خلق إلا الجيد ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني سبحانه وتعالى. طيب، وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك إعراضهم وتوليهم عن الإيمان، فإن استطعت أي قدرت أن تبتغي تطلب نفقا في الأرض، أي سربا، سرب احنا نقول سرب، النفق نقول سرب، سربا تخلص منه إلى مكان آخر، يعني ففعل. ومنه من هذا الكلام النفق، النافقة. شو النافقة؟ جحر اليربوع، المسميل احنا الجردون، جحره يعني بيحفر تحت الأرض وبيمشي، يعني جحر لجحر اليربوع، لأنه الفأر يعني يأكل الزرع، يأكل شرش الزرع، لذلك يعني بالأهل القرى المزارعون لما بيبقى سبحان الله كل شيء له ضد، إذا في حيات في حناش ذكور يعني الأفاعي حناش، هذا شو بيسبب يلحق وما ماشي يعني وما بيريد تقتله. أنا هذا شفته هذا الشيء، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، عنده كان كرم عند علي. إيه مر قال لي هلا يعني حنش هيك مدلي عدك، تشوف الحنش يعني كبير، يعني إيه تركوا الشيخ طلع فيه وتركوا مشي رحمه الله. إيه يظهر مرة تانية شافوا ابنه الله يرحمه أبو ديسر بإيده بارودة ضربه، قال له يا بي قتلنا هذا الحنا، لا الله يصلحه ما عم يساوي شيء، تركه بيأكل يعني الفار، هذا الفار من خمسه هيك سبحان الله، اقتلوا هذه الفويسقة هيك مأزي، هيك ما في شيء مأزي، هلا بياخذ البيض بيسرق البيض بتلاقي بيعانى أو واحد بيشده وما بيأكله، ما بيأكله هيك أذى. في أخ كان يعني جاهب معنا الله يوفقه بيتشيبه، قال لي نجيت تاني يوم يعني حاطت المصاري بالغلة بالدرج، فتحت الدرج لقيتهم كل واحدة هالقد هالقد هالقد هالقد، يعني كل واحدة قد سنتي منتف كل الغلة. طيب شو لك فيها مأسي؟ فهذا يعني فمنهم النافقة بقى بيحفر تحت وبيأكل شرش الزرع وبس تروح شرشراح أصلا يعني. طيب لجحري ديربوع، وقد تقدم في البقرة بيانه، ومنه المنافق يعني بيدخل من مكان بيطلع من مكان، أو سلما معطوف عليه نفقا أو سلما أي سببا اسمه السبب إلى السماء، وهذا تمثيل لأن السلم الذي يرتقى عليه سبب إلى الموضع، إلى الموضع يعني اللي بدك تطلع عليه سبب، وهو مذكر السلم يقال سلم، وهو ولا يعرف، ولا يعرف وهو مذكر ولا يعرف ما حكاه الفراء من تأنيث السلم، تقول هذه السلم ما تقول هذا السلم. طيب قال قتادة السلم الدرج، الزجاج وهو مشتق من السلامة كأنه يسلمك إلى الموضع الذي تريد اسمه سلم، يعني لما تطلع لمكان إيه بدك تحاول تطلع بحبل بشي إيه في خطر، فهذا بيسلمك وبيطلع تطلع لفوق وأنت مرتاح. فتأتيهم بآية عطف عليه أن تبتغي فتأتيهم أي ليؤمنوا فافعل، فأضمر الجواب يعني بالآية ما في ففعل، فإن استطعت يعني فافعل لعلم السامع يعني بالجواب، يعني يقدر الإنسان فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني ففعل أو سلما ففعل. أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يشتد حزنه عليهم إذ كانوا لا يؤمنون، كما أنه لا يستطيع هذا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، خلقهم مؤمنين وطبعهم عليه، بين تعالى أن كفرهم بمشيئته، بمشيئة الله ردا على القدرية، يقولوا لا هم يخلقون أفعال نفوسهم، لا الخالق الله والكسب منه، في عنا كسب وفي عندنا خلق، الله سبحانه وتعالى يخلق. يعني شلون أنا بدي مثلا أشعل الضوء، حط الفيشة بالبريز شعل الضوء، لا مو وقت حطه شعل الضوء، لما نحطه هو اكتسب، يعني لو فرضنا إنسان بده كهرب الثاني أو بده يهدي يحط السكين بده يقطع له أو يعني يأذي، هاي السكين مما نحطها هو كسب، الله يؤاخذه على هذا، لكن ما بيطلع بإيده شيء، بدليل أن النار لم تحرق سيدنا إبراهيم، ذلك عندها يخلق سبحانه وتعالى، يخلق الذبح، يخلق الحرق، يخلق سبحانه وتعالى هذا النور. أنت بتكبس، لما بتكبس الله يزيل الخير تقول له شعلت لنا الضوء، حي ما حدث سأوى شيء، لما انكبس الله خلق النور هذا. فأن كفرهم بمشيئة الله، هم أرادوا الكفر كسبوا فخلقه الله فيه سبحانه وتعالى، ولا ما يستطيع أحد أن يفعل شيء، هو أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقيل المعنى لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان سبحانه وتعالى لجمعهم على الهدى، ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن يعني ويعذب من يعني أبى، فلا تكون الناس صلى الله عليه وسلم من الجاهلين من الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد. يا اللهم صل يعني ما كان لهذا الخلق، لا هذا الكلام الحقيقة إلنا والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان يعني يحزن يحزن، أما الجزاء لا. ربي قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ما بيزاء لكن الله يعفو عنه. وإلى ما لا يحل، أي لا تحزن، يعني أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين، يعني يصير مثل حال الجاهلين إذا كان يعني حزنت إذا جزعت. أما يحزن يحزن عليه الصلاة والسلام. وقيل الخطاب له والمراد الأمة، فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم. نعم. ثم قال قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وإلى ذلك لا تكلنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واهدنا وإلى ذلك لا تكلنا، وارحم المسلمين رحمة عامة، وفرج عن مكروبيهم، وأرنا عزة دينك وذل عدوك، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجه، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.